الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. حياكم الله وجزاكم الله خيرا. وخير جزاك وبارك الله فيك. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وأذكر أنك قلت في الحلقة الماضية أن هذه الآية تدلل على أن اليهود والنصارى لم يكونوا متفقين، ولم يعني لا يفهم من الآية السابقة حينما قال الله تبارك وتعالى على لسانهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فلا تدل هذه الآية على أن اليهود يتمنون أن يكون النصارى معهم في الجنة. صحيح، فهو ليس من هذا الباب. والدليل: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقدمهم، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. نعم صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أشرنا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، بأن هذا في البلاغة من قبيل اللف والنشر. اللف وقع في الواو، قالوا تعود على اليهود والنصارى، اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. والدليل على هذا الفهم الصحيح جاءت الآية الآن المنشورة إن صح التعبير، المفصلة التي ذكر الله فيها قولي الطائفتين، فهذا إتمام لما سبق. ففصلهم هنا وبين قول كل طائفة في أختها. تقول لي لماذا بدأ باليهود مثلا؟ نقول اليهود أسبق زمانا، فاليهود منذ عهد موسى عليه السلام، والنصارى منذ عهد عيسى عليه السلام. إذن بدأ بالطائفة الأولى زمن قوله وقالت اليهود. كلمة اليهود كما تعرف اسم جنس علم على بني إسرائيل، اسم جنس علم على بنهم اليهود، تحدثنا عنهم باسم بني إسرائيل. بني إسرائيل نعم. فنقول ثمة قولان: القول الأول أنها مشتقة من هذا يهود، عاد يعود، مثل عاد يعود، هذا بمعنى تاب إلى الله وعاد إلى الله. إن هدنا إليك، موجود في سورة الأعراف، إن هدنا إن تبنا، وسموا يهودا لأنهم هادوا إلى الله وتابوا من عبادة العجل. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنهم سموا يهودا من يهود ابن يعقوب عليه السلام، وهو أحد أنبيائهم، يهودا هكذا بالألف، فهذا الذي قاله. وإسرائيل كذلك أحد أنبيائهم، نعم، لقب يعقوب عليه السلام. نعم نعم. الآن نأتي قالت اليهود، قالت بتاء التأنيث، تاء التأنيث نعم، ويجوز في اللغة العربية قال اليهود. صحيح صحيح، لكن أنثها هنا، أنثها، يجوز التأنيث والتذكير قولا واحدا، لكن عندما يؤنث رب العالمين لسبب هنا، يعني مراعاة المجموعة. قالت طائفة اليهود، قالت مجموعة اليهود، قالت يعني المجموعة، زمرة اليهود. نعم زمرة اليهود، زمرة اليهود، فالمرعي هو مجموعتهم، يعني كأنه يقول كلهم قالوا. لكن لو قال في غير القرآن قال اليهود يجوز لغة، وأسماء مثل هذه النصارى جمع، ماذا نقول، جمع تكسير، يجوز فيه قال الرجال وقالت الرجال، قالت الأعراب آمنا. انظر وقال نسوة في المدينة، نسوة، يجوز قالت النسوة. نعم صحيح، قال نسوة في المدينة لأنهم كانوا في مجلس، وأراد الله أن يعطي كلامهم قوة فذكر الفعل، وبلغ الخبر زليخاء في القصر. فالتأنيث والتذكير يعود لاعتبارات. نعم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. الله، وهذا التعبير الشديد. ليست هنا. وأنس ليست النصارى، بارك الله فيك. فليست النصارى أي ليست طائفة النصارى، ليست مجموعة النصارى على شيء. على أي شيء؟ أيوة شيء متى تستعمل بارك الله فيك؟ يعني للعموم، للعموم وللتحقير أحيانا. نعم للتحقير، هذه دلالة التنكير. نعم تنكير شيء، جمع شيئا للتنكير، وهذا تنكير هنا. نعم نعم التنكير للتحقير وليس على شيء. الإمام البيضاوي قال كلام جميل، قال يعتد به، ليس على شيء أبدا. ليس على شيء يعتد به. نعم ليس على شيء في ملتهم. كلمة شيء، أنا أعطيك كلام قاله العلماء، كلمة شيء تنطبق على المعدوم والممكن والمحال. كلمة شيء على المعدوم والممكن والمحال. نعم تنطبق على كل شيء، حتى الله ليس كمثله شيء. تفهم علي؟ كلمة شيء موغلة في الإبهام، موغلة تقع على كل مبهم وعلى كل شيء. فلما نفى عنهم، لما نفى عن ليسوا على شيء، لا يوجد مبالغة أكثر من هذا. يعني ليسوا لا على ممكن ولا على مستحيل ولا على معدوم، كما قال العلماء ليسوا على شيء يعتد به، مبالغة في اتهامهم الفريق الثاني أنهم على ضلال كبير. طيب نعم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نعم وهذا رد من الفريق الثاني، ردوا عليهم نفس الكلام تماما، نفس التعبير نفس التركيب. اليهود بدأوا، بنو إسرائيل بدأوا اتهموا النصارى وكانوا حانقين مبغضين لهم، ربما للدلالة التاريخية والسبق التاريخي. نعم فهم قبلهم، هم قبلهم وهم بدأوا بهذه الكلمة. فما كان من شأن النصارى إلا أن ردوا الكلمة عليهم. جاء السؤال مطروح، هل النصارى ليسوا على شيء إطلاقا أم في دينهم خير، فيهم بقية صلاح؟ في نعم، يعني هذا في تجني. شكرا. يعني فيه جنف وتجن وعدم إنصاف. الدليل، الدليل، فلما قال اليهود بعدم الإنصاف ورموا النصارى بذلك، النصارى لم يملكوا أنفسهم، لم يملكوا إلا أن ردوا نفس التهمة كردة فعل، كردة فعل قوية معاكسة في الاتجاه. جيد، الله تعالى في الإسلام، الله تعالى في الإسلام في إنصاف، قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قانتة ومن أهل الكتاب من لا تأمنه بدينار. فالله تعالى أنصفهم، لا تستطيع أن تضع أمة كاملة في كفة. هذا دليل على الجنف والميل وعدم الإنصاف. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. والحال أنهم جميعا. فلماذا أيها اليهود وأيها النصارى وأنتم تتلون كتاب الله الصادر من عند الله، جنس كتاب الله، وأنتم تتلون جنس الكتاب الذي لا يتناقض، فلماذا يتهم بعضكم بعضا؟ هذه جملة أستاذ محمد فيها تشنيع وتقبيح لموقفهم. والحال أنهم يتلون الكتاب، والذي يتلو الكتاب لا ينبغي أن يصدر منه هذا الكلام. جيد، السؤال لماذا لم يقل وهم يعلمون الكتاب؟ هم يعلمون أم لا؟ يعلمون، يعلمون، بدليل أن الذين أن المشركين قال الذين لا يعلمون، لم يقل وهم يعلمون الكتاب، لا وهم يتلونه، يشير إلى أنهم يتلونه دون فائدة. تعرف أنت الذي يقرأ دون أن يستفيد، يعني يكرر فقط، يكرر فقط، موجود أم غير موجود، مثل البغبغاء. نعم هؤلاء شنيع وتفضيع لشأنهم، بارك الله فيك. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. نعم من هم الذين لا يعلمون؟ المشركون. انظر، سمى هؤلاء يهودا وسمى هؤلاء نصارى وهم أهل الكتاب، سمى المشركين لا يعلمون، فإذا أولئك يعلمون. نعم يعلمون أهل الكتاب. طيب مثل قولهم، يعني قالوا أن اليهود ليسوا على شيء وأن النصارى ليسوا على شيء، كله وأنكرت كل طائفة أختها وتراموا التهم. هؤلاء يقولون ليست النصارى على شيء، والمشركون قالوا لا هؤلاء ولا هؤلاء، قالوا كلاما، لا والمشركون قالوا كلاما أبشع، قالوا في المسلمين، في المسلمين نظنكم لستم على شيء. كذلك قال الذين لا يعلمون، لكن انظر التلطف الإلهي، لا يعلم ما ما ما يناسبها، مرادفها يعلم، لا لا هذه ضدها، مرادفها لا يعلم، جهل. ممتاز ما شاء الله عليك. إذن كذلك قال الذين يجهلون مثل قولهم، لا لا، الله تعالى قال لا يعلمون، يعرض بهم. فأنتم المفروض أن تطلبوا العلم حتى تتعلموا، والمفروض أيها اليهود وأيها النصارى يا من عندكم كتاب أن تأتمروا بالعلم. لو قال يجهلون محل جميع، قال لا يعلمون أي عودوا إلى العلم حتى تعودوا إلى رشدكم. فاستعمال لا يعلمون عن المشركين مقصود جدا للتعريض بالطوائف اللي يستعملوا العلم. قال ثم قال فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، بين الجميع. شكرا. الدليل بينهم أم بينهما؟ بينهم وليس بين الطائفتين. يحكم بين اليهود وبين النصارى وبين المشركين، ويدلهم من هو المحق ومن هو المخطئ، من المؤمن الذي يدخله الله الجنة ومن الكافر المشرك الذي يدخله الله النار. يحكم كما تعرف، يحكم بمعنى يقضي ويفصل، في القرآن موجود، الله يفصل بينهم. نعم. ويحكم ويقضي، هذا هو. جيد. الفاء أستاذ محمد، الفاء تفريعية، الفاء تفريعية عما سبق، يعني إذا كان الحال كذلك فالله يحكم بينهم. هذا واحد، يعني فالله يحكم بينهم نتيجة لما قالوا، بما أنكم سمعتم ما قالوا فالله يحكم بينهم يوم، متى؟ يوم القيامة. وأول مرة هنا نستعمل كلمة يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. لماذا تسمى القيامة؟ يقوم الناس لرب العالمين. تتعرف أستاذ محمد، القرآن لو أن واحدا يحسن اللغة العربية فقط، من الجاهلية جاء عنترة بن شداد زهير، يعلم اللغة ويقرأ القرآن، فإنه سيتعلم معنى كل كلمة من آية أخرى. هنا قال يوم القيامة، صحيح؟ صحيح. أنا لا أعلم يوم القيامة، اقرأ في سورة، لأن يوم القيامة هذا المصطلح إسلامي، يعني أنا معك في العصر، أنا معك الإسلامي، أنا معك، أنا جديد في الإسلام، جئت من دولة أعرف اللغة العربية ولا أعرف الإسلام. يوم القيامة ما هو؟ اقرأ في سورة المطففين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. إذا فهمتها صحيح ولا لا؟ أنا المقصد من كلام القرآن يفسر بعضه بعضا في جهات مختلفة، عليك أن تقرأ بذكاء. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا الذي كانوا يختلفون فيه. نعم، كانوا يختلفون وكانوا يترامون التهم. اليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء، وأنا نسيت أن أقول لك على تفيد ماذا؟ الاستعلاء. الاستعلاء والتمكن، أي نفوا عنهم أن يعرفوا أي شيء. هذا تهمة خطيرة جدا. والنصارى ردوا عليهم نفس الكلام، رد فعل. فالله يحكم بينهم يوم القيامة في هذه التهم التي يكيل بعضهم لبعض هذه التهم. الآن الآيات تأخذنا إلى منحى آخر، لعل القارئ للوهلة الأولى يعتقد أن لا ترابط بين هذه الآيات التي ستأتي وبين ما مضى من حديث. يقول الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ما علاقة الحديث عن منع المساجد وذكر الله فيها والسعي في خرابها، وسيأتي الحديث بعد ذلك حول القبلة والمشرق والمغرب وغيرها، حول ما ذكرنا؟ بارك الله فيك. هذه الآية في الحقيقة تتعلق مباشرة بالآية الأسبق عن هذه، وهي قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هم يدعون أنهم سيدخلون الجنة اليهود وحدهم، والنصارى يقول ندخل الجنة وحدنا نحن بأنفسنا. الله تعالى قال ومن أظلم ممن منع مساجد، تريدون دخول الجنة وتخربون مساجد الله. الآية لها فهمان واتصالان. المعنى الأول، الذي هذا الكلام ذكره العلماء لست أنا، يعني كل الذين فسروا هذه الآية قالوا تحتمل وجهين، نزلت تتحدى النصارى الذين قالوا لن يدخل الجنة إلا النصارى، فقال الله لهم تدعون هذا وأنتم الذين خربتم المسجد الأقصى، خربوا المسجد الأقصى ومنعوا الناس، جاء المسلمون وأعادوا للمسجد الأقصى هيبته. هذا التاريخ. طيب نعم، فكيف ترون أنفسكم أهلا للجنة وقد فعلتم ما فعلتم؟ يعني بعدما تحدث عن أقاويلهم وأمانيهم وادعاءاتهم ذكر أفعالهم القبيحة. هذا المعنى الأول إذا كان الحديث عن المسجد الأقصى. إذا كان الحديث مع المشركين وقد جاء قولهم وكر فعلهم بأبى رضوان الله عليهم من الدخول إلى مكة، هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. أيضا المشركون منعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعوا المسلمين من دخول المسجد الحرام، صحيح؟ فقال الله لهم ومن أظلم منكم أيها الجاهلون، يا من لا تعلمون، لم تكتفوا بالكلام القبيح فأضفتم أفعالا قبيحة. هذا وجه الاتصال، بارك الله فيك. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، طبعا جاء التعبير بالأسلوب الإنشائي، وهذا الأسلوب الإنشائي استفهام إنكاري يفيد النفي. وهل ثمة أظلم ممن يمنع مساجد الله؟ أنت ماذا تقول؟ لا، لا أظلم منه، لا أظلم منه في السلم الجرائم، لا أظلم ممن يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، التعبير عن ذكر اسم الله في المساجد، هل هو تعبير يفيد عموم العبادات في المساجد؟ بارك الله فيك، يفيد عموم العبادات، الصلاة ذكر، قراءة الكتب المقدسة ذكر، ذكر الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر ذكر، فكل طائفة في شريعتهم لهم طرق للذكر. فالله تبارك وتعالى قال ليس ثمة أظلم من الذي يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله. طيب، وسعى في خرابها، ترقي. ممتاز، لم يكتفوا بالمنع بل سعوا في التخريب. وسعى ما شاء أم سعى؟ يعني حثيثا، سعى سعيا قويا جادا حثيثا. السعي دائما يستعمل في اللغة العربية، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى بشدة، مجد في السعي، حتى الله تعالى يقول فاسعوا إلى ذكر الله، أي فاذهبوا جادين. دعني أقول لك شيء أستاذ محمد، ومن أظلم من الذي منع مساجد الله؟ لا، ممن منع. الفرق بينهما أن الذي مختص بالمذكر المفرد، من عموم، عموم مفرد، عموم العاقل، مثنى جمع مؤنث مذكر الكل، فالآية تفيد العموم، لا تنطبق فقط على من منع المسلمين من المسجد الحرام، ولا تنطبق فقط على النصارى الذين منعوا الناس من المسجد الأقصى، وإنما تنطبق على كل من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أن طيب. يذكر فيها اسمه مفعول به للفعل منع، منع ذكر الله، منعه ذكر الله، منعه ذكر اسم الله، ذكر اسم الله. أنت كفعل كذا، ففعل منع ينصب مفعولين. سؤال نأتي، منع المرتدين، منع الذاكرين أن يذكروا الله في المساجد، ممتاز، هذا هو المطلوب. يعني منع الذاكرين المصلين العابدين أن يذكروا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله بيوت الله، ما شاء الله عليك، ذكرتني به. إذن أصل منع يتسلط على الذي يفعل. الله تعالى قال لطيفة، الله تعالى قال لم يقل ومن أظلم ممن منع الذاكرين العارفين. والله الذاكر العارف لا تستطيع أن تمنعه، لا أنت ولا غيرك، في ذهني في مخيلتي أذكر الله، أما عند قوة تمنعني أن أدخل المسجد، صحيح؟ صحيح. القرآن ينطبق في كل وقت وزمان. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. هو من الناحية الصوتية فقط، أنا أريد كنت أن أقف على ومن أظلم ممن منع، ما شاء الله، ممن منع، والله أسأل أهل التجويد يعرفون 600 تقريبا أو 5، صحيح؟ إيه، في ممن معك، نعم، هذه فيها 8 فيها أذكر، لكن هنا ممن منع، ولكن سبحان الله إذا قرأتها تلاوة جميلة وسمعتها والله لا تشعر بشيء، مع أن هذا في لغة العرب من المنكور عندهم، لكن سبحان الله جاء به القرآن ولم ينكره أحد، بل جاء به جميلا. هو مستساغ مع بعض الحروف، والميم مستساغة، أنت تعرف الميم والنون واللام هذه من الحروف الدلقية الجميلة. تعال وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، هذا من الشواهد التي فيها نفور بين الأصوات. النفور نعم. أما الميم والنونات لا تأتي بها، لا تأتي منها النفور، بارك الله فيك. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها. نعم. أولئك يدخلون ماذا؟ نعم المساجد. أولئك المانعون الذين منعوا المساجد، أولئك المجرمون الذين خربوا المساجد وسعوا في خرابها ومنعوا الذاكرين، ما كان لهم، ما كان يصح منهم أن يدخلوها إلا خائفين. هذا هو الأصل، أن يدخلوا المساجد، أن يدخلوا المساجد. وما حاجتهم لدخول المساجد؟ نعم نعم. وما حاجتهم لدخول المساجد؟ المساجد يدخلها العابدون، اليهود يدخلون إلى البيع، النصارى يدخلون إلى الكنائس، طيب. المسلمون يدخلون. المقصد من الكلام، المفروض ما يدخلون المساجد إلا خائفين. أنا جايك، لا ينبغي لهم أن يدخلوها إلا وهم يرهبون من المسلمين. هذا دليل على أن المسلمين في تلك الفترة كانوا ضعفاء، وإذا ضعف أهل الإسلام هنا قوي أهل الشرك، فكان لا ينبغي لهم أن يدخلوها إلا خائف. هذا واحد. والله الرازي استنبط شيء جميل، قال ما كان لهم أن يدخلوها في المستقبل إلا خائفين، وهذا دليل على نصرة الإسلام. وفعلا لا يدخل الآن أحد المسجد الحرام إلا وهو معظم لهذا المسجد، ولا يستطيعون دخوله أبدا. يعني واضح فيها تلميح وإيماء لنصرة الإسلام. نقف معك عند قولي ما كان، هذا في اللغة العربية أسلوب جحود. جحود نعم. ما كان ولم يكن. نعم صحيح. ما كان له أن يعتدي عليه، لم يكن، لا يصح. جيد. ما كان لهم، هذه كلمة لهم اللام تدل على ينبغي، ينبغي. ما كان ينبغي لهم، ضمن الفعل كان الجحود مع ينبغي. تقول لي من وين؟ لأن الفعل ينبغي في اللغة العربية يتعدى باللام. صحيح. ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. تقول له أحد، لا تقول له ما ينبغي عليك، لا تقول ما ينبغي لك أن تفعل، أي لا يجوز. إذن اللام تدل ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا وهم يرهبون وهم يخافون تعظيما لها. ولكن في حال ضعف المسلمين الله تعالى لا يتدخل تدخلا سافرا، وإنما يترك التدافع بين البشر. وعندما قويت شوكة المسلمين منعوهم وفتحوا مكة فتحا مبينا، وعز الإسلام وعزت مساجده في الكرة الأرضية. طيب خلينا نقف فقط من الناحية الإعرابية ونفكك الجملة. ما كان لهم دخولها، ما شاء الله عليك. نعم، مصدر في محل رفع دخولها. طيب اسم كان، اسم كان، ها؟ ما كان دخولها مستساغا أو ينبغي لهم. نعم حقيقة. العار. جاي شكرا. عار مع أضف ذل. ذل هوان. لكن ذل هوان عار مع فضيحة. أضف لي بس كلمة فضيحة تساوي خزيا. الفرق بين الذل والخزي أن الخزي ذل مع فضيحة. لهم في الدنيا خز وفضيحة، وفعلا فضح الله المشركين في مواقف كثيرة. هذا المعنى كلمة خزي. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم المفسرون تساءلوا، قال لم يقل لهم، لهم في الدنيا خزي وفي لهم أعاد لهم ليقول لك، لأنك لو لم أنت والله طائفة منهم في الدنيا لهم خزي وطائفة لهم عذاب. لا لا لا، لهم في الدنيا خزي ونفس الطائفة لهم عذاب عظيم لن يخلو أحد منهم من عذاب. فكرر لهم ليبين أن عذاب الدنيا لا يغني عن عذاب الآخرة. بعدين عذاب ماذا؟ أليم شديد عظيم. عظيم، هذا أعظم العذاب. بما بدأ الآية بالله عليك؟ ومن أظلم. وهل يقابل الأظلمية إلا الأعظمية؟ كما قال أظلم البشر يستحقون أعظم العذاب. فنهاية الآية يتناسب مع مطلعها. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. والتناسب بين هذه الآية وما قبلها واضح. ما شاء الله عليك، والله الذي يقرأ القرآن هكذا يستسيغه. وماذا قلنا عن يستسيغ؟ يعني يحلو القرآن في فمه وذهنه ووجدانه. إذن ولله المشرق والمغرب، الواو هنا استئنافية جد يعني أو عاطفة لا أدري، ذكرني بما قلنا ومن أظلم كذا، وجهة نظري أنها استئنافية، ولله والحال أن لله المشرق. إذن حالية يجوز، يجوز نعم. طيب فدعني أقول عطف الآية على ما قبلها أو على أساس أنها حالية، فهذا المعنى لا تحزنوا إذا منعتم من مساجد الله فإن لله المشرق والمغرب. سؤال، له المشرق والمغرب والشمال والجنوب كله، لكن دائما القرآن يعبر بالمشرق والمغرب لأن البشر كلهم يرون شروق الشمس ويرون غروبها، هذا المعهود يدل على غير المذكور. لكن إذا قال ولله المشرق وما بينهما، بارك الله فيه لأن ذكرت، شكرا على التنبيه، في آية أخرى وما بينهما السماوات والأرض وما بينهما، إذن أضيفها وليحني. تفاهم علينا؟ والله القرآن الذي يقرأه بذكاء ويتدبر يغلق الفجوات. هنا لله المشرق والمغرب وما بينهم، ولله الشمال والجنوب وما بينهم، إذن له ماذا؟ كل شيء، له الملك الكرة الأرضية كلها. فأينما إذا كان هذا المعنى متضحا، فأينما تولوا فثم وجه الله. تولوا ماذا؟ وجوهكم. من أين لك ذلك؟ لأن دائما الإنسان يولي وجهه، هذا واحد، هذا دائما في ذهنك. في القرآن وحيثما كنتم فولوا وجوهكم، بس أنا أريدك أن تصل لهذا، ما شاء الله عليك. اقرأ القرآن بتفتح، إنما تولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، إذن فأينما تولوا فتم وجه الله. فأينما تولوا وجوهكم، لا أيضا تم معنى إضافي، أينما تولوا نفوسكم وجوهكم ذواتكم، أنت الحذف أيضا يدل على العموم، أينما تتوجهون بإرادتكم فتم وجه الله. شيء جميل، يسلي المسلمين ويسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتم جواب أينما، نعم، فأينما تولوا شرطية، فتم وجه الله ظرف مكان، نعم، فتم وجه الله. هنا نقف، الله سبحانه وتعالى نحن نعبد الله، صحيح؟ صحيح، نحن المسلمون نعبد الله، جيد، أردنا أن نعبد الله إلى أين نتوجه؟ الله هل يحيط به مكان؟ نعم، لا يحيط به مكان ولا يحدده مكان، طبعا نقول الله في السماء لكن لا يحيط به، لا يحيز، إذا حيزناه معناته أصبح الله مظروفا، فالله واسع عليم، واسع، لكن الله تعالى أراد لنا نحن المسلمين نحن البشر أن نعبده ونتوجه إلى شيء كرمز لعبادة الله، فوجهنا في البداية إلى بيت المقدس، ثم وجهنا إلى الكعبة المشرفة الموجودة إلى يوم القيامة. عندما تتوجه إلى الكعبة، الكعبة رمز لتوجهك بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود. لا تقول لي الله موجود في الكعبة، أنت معي؟ فثم وجه الله أي فثم الجهة التي تعبدون الله من خلالها. الدليل على ذلك إن الله واسع، ما معنى واسع؟ واسع العلم، واسع الذات، واسع الإحاطة، واسع الإحاطة، واسع الإحسان، واسع الرحمة، واسع عليم بعبادتكم التي تتقربون بها إلى الله. فهذه الآية باختصار تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، تطمين له، تسلية للمسلمين، إذا منعتم من المساجد فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما تولوا فثم وجه الله. جميل، يقول فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. والتعبير عن الله بوجهه، يعني قال، ما قال فثم الله، قال فثم وجه الله. وطبعا في ذكر المساجد قال أن يذكر فيها اسم الله أو اسمه، فالتعبير هنا بالوجه. نعم، التعبير بالوجه يشير إلى ولوا وجوهكم إلى جهة القبلة، نعم، فالعلماء قالوا ومن بينهم الحكمة في استقبال القبلة أنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل المعبود، كيف تستقبله؟ بوجهك، بوجهك، ممتاز. المعبود هذا محيط، الله محيط، من هنا أم من هنا أم من هنا، جعل الله لنا قبلة نتوجه إليها، وعندما تتوجه إلى القبلة فثم وجه الله الذي يقبلك ويستقبلك ويعفو عنك ويقبل عبادتك. هذه من الآيات المتشابهة التي زلت فيها الأقدام، ولا ينبغي أن نفسرها بأكثر مما ذكر العلماء. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. نعم، لما عدد في السابق بعض قبائح أفعالهم وأقوالهم، أفعال وأقوال، قال اليهود اتهموا النصارى والنصارى اتهموا اليهود، صحيح؟ والذين لا يعلمون قالوا مثل قولهم. بعد ذلك عدد أفعالهم القبيحة، منعوا الناس أن يذكروا الله في المساجد. هنا عاد وعدد القبح الشركي، وقالوا، الواو تعود على من؟ هم على اليهود، على ثلاثتهم، يهود والنصارى والمشركين. نعم، اليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. كلهم قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ فيها افتعال، الله لا يفتعل، الله لا يتخذ ولدا، يعني الولد تنطبق على الجميع. هذا شرك عظيم وافتراء على الله، لا ينبغي أنا وأنت أن نتجاوز إلا أن نقول سبحانك يا رب، ننزهك ونطهرك ونقدسك أن يكون لك ولد. فجاء بالتهمة الكفرية الشركية، ثم نزه ذاته العلية من اتخاذ الولد. دليل سبحانه كلمة تقال للتقديس والتنزيه. لو جئنا الناحية الإعرابية، أسبح سبحان مفعول مطلق لفعل محذوف، ويستعمل هكذا منصوبا دائما، سبحان الله سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. نعم، بل ماذا تفيد؟ الإضراب. ممتاز، الإضراب والإبطال. بل كلامكم خطأ، كلام كفر وشرك وافتراء. بل له ما في السماوات وما في الأرض. الذي له ما في السماوات والأرض يحتاج الولد؟ من الذي يحتاج الولد سيد محمد في عرف البشر؟ من يريد النصرة. من يريد النصرة، نعم، من يحتاج إلى المعونة، المعونة والنصرة. نعم، والنصرة، وأنت تحتاج الولد يعينك. يخرج غير العقلاء، لا، العقلاء وغير العقلاء، لكن اقرأ لي بعدها. كل له قانتون. من كل له؟ كل ما في السماوات والأرض له قانتون. قانتون تعود على العقلاء مع غير العقلاء في الأصل اللغوي، على العقلاء، على العقلاء. لم يقل كل له قانت، كل له قانتون معناته عاد بنا إلى العقلاء. هو جل جلاله نسب لذاته العلية أنه ملك السماوات والأرض، وملك من في السماوات وما في السماوات وما في الأرض، لكن عندما جاء إلى التذليل قال كل له قانتون. طبعا احنا نقول السماوات والليل والنهار والنجوم أيضا قانتة، لكن المقصود القنوت البشري، كل له قانت. وانت تعرف ما معنى قانت؟ يعني طائعون، طائع، عابد، منقاد، منقاد لله. نعم، سبحانه وتعالى. نعم، نعم، القنوت هو شدة التقوى وشدة الطاعة. ومن يقنت منكن لله ورسوله، ذكرني بقوله تعالى إن المسلمين وتعمل صالحا. نعم، نعم، في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. إذن القنوت درجة راقية عالية في التقوى والطاعة. كل، هذا في التنوين، تنوين عوض، كل ما في السماوات والأرض له جل جلاله قانتون، خاضعون، منقادون، طائعون. إذا كان الكل قانتا له، فلماذا اختار عيسى ابنا له؟ ولماذا اختار عزير ابنا له؟ هذا رد لكلامهم وإبطال له. ثم يقول بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. جميل، هنا ترق أكثر. في البداية قال له ملك السماء، صح؟ له، عفوا، مش ملك، له ما في السماوات والأرض. تحدث عن ملكه، هنا تحدث عن خلقه. ما معنى بديع السماوات والأرض؟ يعني خالقها من عدم. شكرا، ممتاز، هذه والفعل أبدع. أبدع، يبدع، هو مبدع وبديع. بديع، مبدع السماوات والأرض. بعضهم قال ذهب إلى معنى آخر، قال بديع صفة مشبهة من بدعة. بدعة أي لا نظير له ولا مثيل له. لكن هذا بعيد. بديع السماوات، خالق السماوات على غير مثال سابق. إذن الآية السابقة تحدث عن ملك ما في السماوات والأرض، وهنا تحدث عن خلق السماوات والأرض. إذن الذي خلق والذي يملك السماوات والأرض وما فيهما أو يحتاج إلى ولد؟ لا يحتاج. إذن زيادة في تقرير الكلام السابق، زيادة في تقرير وتوكيد الكلام السابق. وكلمة بديع أي مبدع، فاعل، فعيل على وزن فاعل وعلى معنى فاعل، تفيد أن الله تعالى خالق الكون على غير مثال سابق. وهذه صعبة أم سهلة؟ صعبة طبعا، يعني البشر يقلد. الله الخالق خلق كل شيء بإبداع، إذن علينا أن نسبحه. طيب، لما قال بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والحال أنه إذا قضى أمرا يقول له، فإنما يقول له كن فيكون. هذه قاعدة الخلق الأساسية في القرآن. كيف يخلق الله تعالى؟ بقوله كن فيكون. العلماء يقولون يا من أمره بين الكاف والنون. إذا قضى أمرا، في إشارة إلى كن. كن، نعم، سأشرحها بعد قليل. إذا قضى أمرا، ما معنى قضى أمرا؟ يعني أمر أمرا، أراد شيئا، أراد شيئا. الدليل أنا أشرح لك. إذا قضى أمرا، نأتي إلى آية أخرى، إنما أمره إذا أراد شيئا. إذن فسر قضى أمرا بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا. إذا قضى أمرا أراد شيئا. شكرا. أنت معي ولا لا؟ نعم. إذا قضى أمرا، إذا أراد شيئا، ماذا يفعل؟ تتوجه إرادة الخالقية فيخلقه الله سبحانك. لذلك العلماء هنا وقفوا وقفة طويلة. بعضهم ذهب إلى استعارة تمثيلية، قال إذا أراد شيئا مثل الله إرادته العليا كمن يقول للشيء كن فيكون من ناحية التمثيل. آخرون، وأنا أميل إلى ذلك، قالوا لا، على وجه الحقيقة الله يقول كن فيكون. ومن قال على الاستعارة التمثيلية لعلهم استشهدوا بالآيات التي تذكر بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فلو كان الأمر حقيقيا لقال للسماوات والأرض كن فتكون وانتهى الأمر. نعم، بارك الله فيك. يستشهدون بمثل هذا ويقولون في الحقيقة، شوف أنا دائما أقف متحيرا بين أهل السنة والحديث والأشاعرة، لكن في النهاية كلهم ينزه الله. لكن أقول لك، الإمام المراغي هذا من شيوخ الأزهر الكبار، قال إذا أراد إحداث أمر ونقول الله يقول كن فيكون، أحدث فيحدث. ومذهب الظاهرية أسلم وأحوط. بارك الله فيك. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في القراءة أستاذ محمد تمت قراءتان وصحيحتان، كن فيكون، فيكون جواب الطلب كن، هذه قراءة صحيحة. كن فيكون بالضم، كن فهو يكون، فعل مضارع مرفوع على أنه خبر هو المحذوفة. والقراءتان صحيحتان. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، الآن عاد فذكر الذين لا يعلمون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، ولولا هذه ليست الشرطية أعتقد، التحضيضية. هلا ما شاء الله عليك، تحضيضية يحضون. طيب تفضل فضيلتكم. وقال الذين لا يعلمون، إذا اتفقنا من اليوم نتفق، أينما وجدنا الذين لا يعلمون فالمقصود بهم المشركون. ولكن الله تلطف ودعاهم إلى العلم. أنت لا تعلم، تعلم. لو قال لهم وقال الجاهلون، كأنه يقول ابقوا على جهلكم. قال الذين لا يعلمون من المشركين من أهل مكة وغيرهم لولا يكلمنا الله، أتى بقبح وبقبيحة ومعصية جديدة بعدما أنكروا الإلهية، وكيف أقول، اقترفوا ذنبا في حق رب العالمين وقالوا اتخذ الله ولدا، جاءوا إلى النبوة، أنت نبي، نعم، لولا يكلمنا إلهك الذي بعثك أو تأتينا بآية معجزة خارقة للعادة. إذن بعد الطعن في الإلهية جاء الطعن في النبوة، وجه الترابط. لولا كما تفضلت أداة تحضيض. هل لا يكلمنا الله؟ أنت تقول إن الله يوحي إليك ويكلمك وأوحى لموسى قبلك، فلماذا لا يكلمنا ويوحي إلينا؟ فهم قالوا هذا الكلام حسدا وعنادا ولجاجا، يريدون أن يكلمهم الله، جيد، أو تأتينا بآية، جيد، ما أتهم بآيات؟ بأتاهم بآيات كثيرة. جيد، هم يقصدون الآيات الكونية العظيمة التي قال العلماء فيها لو تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال له الله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسول. لا، في آية أخرى: لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. يريدون رؤية الله رأي العين. يا سبحان الله. من الذين طلبوا قبلهم رؤية الله؟ اليهود. أرنا الله جهرة يا موسى فأخذتهم الصاعقة. تريدون صاعقة تأخذكم. الله تعالى يقول: قال الذين لا يعلمون. عدد معصية جديدة في حق النبوة: لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. من هم الذين من قبلهم؟ اليهود. الآن عكس، قبل تكلم عن اليهود والنصارى، ثم قال من الذين جاءوا من بعدهم قالوا نفس الكلام. قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. يعني الذين المشركون قالوا مثل قول الأولين. الآن قال اليهود والنصارى قالوا مثل كلام المشركين. انظر القرآن كيف ينوع ويتفنن في تقديم المعلومة. إذن قال الذين لا يعلمون، عفوا، الذين من قبلهم مثل قولهم من اليهود والنصارى. نعم. جيد، اليهود ماذا قالوا؟ أرنا الله جهرة. الله جهرة. نعم. والنصارى قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قالوا ليس عليه السلام. وهؤلاء تبجحوا مع نبيهم، وهؤلاء تطاولوا على نبيهم، وجاء المشركون وتطاولوا أكثر فأكثر وقالوا كلاما مثل كلام الأوائل. طيب، لكنه قال تشابهت قلوبهم، ما قال تشابهت أقوالهم. شكرا، ما شاء الله عليه، هذا دليل عظيم. أنا وأنت سأجيد لماذا تشابهت أقوالهم. يا أخي، تشابهت قلوبهم. تشابه القلوب يؤدي إلى تشابه الأقوال. هذه قاعدة: إنسان في قلبه وضميره يخرج على فلتات لسانه. إذا تساءل أحدهم قل لماذا تشابهت أقوالهم، قال لأنه تشابهت قلوبهم. يا ربي أريني هذه الكلمة: تشابهت في الكفر والإنكار والتكذيب والجحود والإعراض عن الحق. وأضف أنت ما تشاء. والقسوة: تشابهت قلوبهم. إذن صدر منهم نفس الكلام الذي صدر من الأمم السابقة. طيب، تشابهت قلوبهم، ثم قال: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. هم يطلبون آية، قالوا: أو تأتينا بآية. قد بينا الآيات، الله يقول: والله لقد بينا الآيات، لكن لقوم من يوقنون. عندهم يقين. هؤلاء قوم لا يوقنون، هؤلاء قوم يجادلون ينازعون. القرآن ينفع من أستاذ محمد؟ المؤمنين والموقنين. نعم، والمحسنين. ينفع الذين لهم إيمان ويقين. أنت لو لم يكن عندك إيمان لا إلى درجة اليقين، هل تقرأ القرآن وتنكب عليه بمثل هذه القراءة؟ الذي ينفع في قلبه القرآن هو الذي يكون لديه اليقين. اليقين أستاذ محمد ما هو؟ حتى أعطيك كلمة وهذه يذكرها علماء أصول الفقه. اليقين هو أعلى درجة في المعرفة. يقين. أن توقن. نعم. أن توقن. باختصار بلغة الحسابات، اليقين هو 100%. من 51 من 51 إلى 99 الظن الراجح. 50% الشك. عندك 50 نعم و 50 هذا يسمى الشك. من 1 إلى 49 الوهم. الوهم. 0 هو الجهل المركب. سبحانه. هذه قاعدة. إذن الله قال: الآيات تنفع الذين عندهم يقين وجازم مؤكد بأن هذا الكلام من عند الله. أنت الآن تأتي به كل هذا القرآن، واحد لا سمح الله بوذي لا يفقه، تقول له أقرأه عليك، لا يقين له. أقرأه على نفس مؤمنة موقنة يبكي ويتباكى ويحزن إلى غير ذلك. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. نعم، هنا إنا أرسلناك حديث لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لطمأنته وتثبيته وتسليته. إن كانت الآيات لم تنفعهم يا محمد يا أيها النبي، فإن أنا ما أرسلتك ملزما ولا مهيمنا ولا مسيطرا عليهم، أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وكلمة الباء بالحق المصاحبة. المصاحبة. نعم، أرسلناك مصحوبا بالحق، أرسلناك مؤيدا بالحق. مش الملابسة. نعم، مش الملابسة، يعني متلبسا بالحق. ما هو الحق؟ الآيات التي لا يأتيها الباطل من بين يديها. إذن أرسلناك بالحق بشيرا لمن؟ للمؤمنين الطائعين، ونذيرا للعاصين. نعم، هذه وظيفتك. لست عليهم بمسيطر، آمنوا أو لم يؤمنوا ليس ذلك وظيفة لك، ولا تسألوا عفوا عن أصحاب ليس ذلك نعم وظيفة لك، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم، ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. لا تهلك نفسك. محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما محبا رؤوفا، كان يحزن عندما يضيع منه إنسان يموت على الكفر. لا تذهب نفسك عليهم حسرات. شكرا. لا تسألوا عن أصحاب الجحيم، لا فرق، والتبشير والإنذار. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور.